هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. قصة شعب، قصة وطن. مستمعي الكرام، أهلا بكم. حلقتنا الليلة أصدقائنا حلقة خاصة جدا، لن نقدم فيها قصة لأديب بعينه، لكننا سنقدم قصة شعب، قصة وطن سطر أبناؤه بأرواحهم ودمائهم، قصة يفاخرون بها ويعرضونها على مدار الزمن لكل البشر، قائلين عنها: هذه قصتنا. وعلى الرغم من روعة ما يكتبه المبدعون وما يسطرون بمداد أقلامهم، إلا أن الشعب الفلسطيني يكتب قصته بمداد روحه ودمه. هي قصة تتضاءل أمامها كل الكلمات. يا عروس بقلم عبير عزاوي. لابد أنك الآن تراقبينني وتضحكين. شيماء، أنت ماكرة، دائما ما كنت تسبقينني بخطوة في ذهابنا للمدرسة أو في نزهاتنا وحتى في الامتحانات، تحصلين دائما على درجات أعلى مني بكثير. شقية أيتها الطفلة المتفوقة في كل شيء وعلى كل شيء. ضحكتك تفرض نفسها على سماء ملبدة بالصواريخ والضجيج. أين يدك؟ كفك؟ أصابعك الناعمة؟ لا تضحكي على ارتباكي. منذ أن كنا صغارا كنت تلعبين دور العروس، وعندما نهتف بمرح خبي إيدك يا عروس، تحمر وجنتاك وتسبلين جفنيك كما تفعلين الآن. لملمت جسدك قطعة قطعة، كل قطعة أقبلها ثم أنتشلها من الكيس الأسود الذي وضعوها فيه، وأقبلها مرة أخرى ثم أضعها في طرحة عرس أحضرتها خصيصا لك، طرحة بيضاء كبيرة مزينة بلآلئ نافرة وأزهار ياسمين كما تحبين وترغبين تماما. هل تصدقين؟ كانت الطرحة مخضبة بدماء أخرى غير دمائك، ربما كانت لعرائس أخريات مثلك ومثلي كذلك، جمع أحبتهن المفجوعين أجسادهن مثلما جمعت جسدك. أشلاؤهن غدت نجوما وأزهار ياسمين ولآلئ كما أنت الآن. أتعرفين؟ لا فرق بينكن، هي الصواريخ نفسها التي لا ترتوي من فيض الدم ولا تمل من تمزيق الأحلام، لأنه لا تحتمل كل الحقيقة التي تنطقها عيونكن، ولأن من يطلقها لا يحتمل أن تكون يدك مخضبة بحناء الزفاف، ولا أن يكون جسدك بستانا يثمر أبطالا قادمين. شيماء، رزان، دعاء، مريم، رفيف، ماذا أسميك؟ ماذا أقول؟ هل هناك فرق بينك وبين رزان التي تشظى جسدها في مدينة مكلومة على ضفة الفرات، أو مريم التي سهرها صاروخ أرعن في العراق، أو رفيف التي مزقها حميم الحقد في اليمن؟ أظن أن كنا الآن تخطرن في الجنة بلباس أبيض، وقد صارت طرحاتكن أجنحة مشغولة بورود ونجوم، تحفكن الملائكة وتقيم لكن كل يوم عرسا من ضياء. يا شيماء، لقد أغلقت باب بيتنا الذي لم يكتمل تجهيزه بعد. أتعرفين؟ نبتات البنفسج والفل والجاردينيا التي وضعتها على الشرفة كبرت كثيرا وأزهرت، أمطرت ليلتي تلك بأزهارها. لم أعرف حينها سبب كل تلك الأمطار من الزهور وذلك العبق الذي يملأ حلمي. ظننته حلما يا حبيبتي. عندما أفقت من غفوة المرتبكة جاءني الخبر. هرعت لمنزلك أبحث عنك تحت الركام، رائحة الحلم تفوح من المكان كله، واستغربت كيف يمكن للحجارة أن تضوع بكل ذلك العطر. ظننتني لازلت في الحلم، لكن جفنيك المسبلين في وجهك المعمد بالدماء هزت جسدي وأيقظتني. حسن حسن، أنا مستيقظ، لا تقلقي لا تقلقي، لم أجن بعد، لكنني أقسم أنني رأيتك تبتسمين. ابتسامتك تلك نفسها التي عشقتها، ابتسامة الشقاوة الطفولية التي رافقت سنوات حبي لك، ابتسامة الفرح الواسع ملء الكون. لم تكتمل تجهيزات العرس بعد، لم أحضر ستائر غرفة النوم ولا خزائن المطبخ، ولكنني أعدك بأنني سأحضرها عندما تتوقف تلك الصواريخ اللعينة عن الضجيج فوق رؤوسنا، وأعدك بأنني سأحضر الأصدقاء والأحبة، وسأقيم لك عرسا تمتد سيارات الزفاف فيه من غزة إلى الأقصى. سأقيم عرسنا حين ينهض فرس الرهان من التراب، فلا لا تخبي إيدك يا عروس، ارفعيها ارفعيها ارفعيها بإشارة النصر. وهذه قصة أخرى استلهمها مبدعها من وحي الأحداث. المعزوفة، خالد العجماوي. حضرت إلى بيتنا ومعها كل الصخب، صوت بكاء حاد كالهزيم خاصة في الليل، وأنين كالمواء المعاتب في النهار، لا يكاد يتوقف إلا مع صوت طلقة هنا أو انفجار هناك. فركت عيني وهرشت رأسي وأنا أناظر أمي المسكينة وهي تحوط الرضيعة بكتفيها الهزيلتين، ثم تلتقط ثديها الأعجف من ثنية ثوبها لتلقمه في الفم الصغير علها تسد جوعه، ولكن دون جدوى. متى حضر إلينا ذلك الكائن الغريب؟ سألت أمي وأنا أتفرس في ملامحها الدقيقة. أحضرها أخوك يوسف من هناك. اتبعت سبابتها وأصابني الذعر. هناك؟ أي هناك يا أم يوسف؟ أتعنين أنها ابنة الشياطين من ولد جهنم؟ قالت وهي تعصر ثديها بقوة. طار عبر السماء إليهم ثم عاد معها، وضعها في حجري وطلب مني الاعتناء بها ثم اختفى. دوى انفجار هائل هز الأرض تحت قدمينا، أتبعه صوت رصاصات كالمطر، ثم هدأ حتى توقف لتبدأ وصلة البكاء الحار من فم الطفلة الجائعة. لم تحرك أمي ساكنا، كانت لا تزال تلقم ثديها النحيل في الفم الصغير شاخصة نحو وجه الرضيعة الباكية، وفي عينيها لمعان حزن دام وحب جارف واشتياق عظيم. نظرت نحو الصغيرة فأصابني شيء مما أصاب أمي، وجنتاها الصغيرتان وأنفها الصغير وعيناها السوداوان، كأنها هادية، كانت مثلها، ربما أكبر بأيام أو أصغر. أختي التي أخذها المرض منا منذ شهرين بعد أن أصابتها نزلة معوية حادة، احتاجت على إثرها لدخول المشفى لتلقي العلاجات، فكان الموت بيده الرحيمة أسبق إلينا من عذابات الألم. تركتنا هادية بعد أن حفرت في قلوبنا ابتسامتها الحلوة، وهي تحرك يديها البطتين الصغيرتين ملوحة في الهواء لاقمة ثدي أم العارم باللبن والحب والأمل. وصوتها الرقيق يعلو ويهبط كسيمفونية بريئة تكابد كي تجد لها مكانا في الأسماع وسط دوي الرصاص. لم تتركني أمي لموجة الذكريات، ألقت الرضيعة في حجري ووضعت الحجاب على رأسها وذهبت وهي تقول في تصميم: سأبحث لها عن لبن في الشارع المجاور، اهتمي لها. لم يعد في البيت سوانا أيها الكائن الغريب. تشبهين هادية، وجنتاك أكبر قليلا ربما، لكن كانت عينا هادية بلون الفيروز، أما عيناك فسوداوان كالليل البهيم. لديك ابتسامتها، صوتها، كأنك تعزفين السيمفونية البريئة نفسها. أنت ابنة الشياطين، بنت حرامية العصر وكل عصر. تعرفين، سرق أهلك أرضنا وقتلوا إخوتنا واستباحوا تاريخنا، واليوم ويا للقدر تطعمك أمي من ثديها وترقدين على حجرها وحجري. هل تظنك هادية ابنتها التي رحلت؟ ألأن نظرتك نفس نظرتها ويداك تلوح كما كانت يداها؟ كفى بكاء، لن ينفعك البكاء. كم بكينا ولم يسمعنا أحد، لوحنا بغصون الزيتون ولوح أهلك لنا بالمدافع والصواريخ. بوم بوم، هذا كان ردهم علينا. لماذا نهتم لبكائك إذن؟ يا للبكاء، صوتنا الأول، معزوفتنا الأولى، نعلو بها في الفضاء ثم نهبط، نتنهد بها من اليأس حينا ومن الأمل أحيانا. على صوت المسكينة وقد قرصها الجوع قرصة أليمة، تأخرت يا أمي، جاعت هادية. فتح المزلاج وحضرت أمي ملهوفة نحو الرضيعة، والتي توقفت فجأة عن بكائها والتفتت نحو أمي بتوسل، وضعتها على حجرها وألقمتها حلمة زجاجة اللبن بين شفتيها الصغيرتين. كانت تشرب في نهم، بينما من حين لآخر كانت تبتسم وتضحك. أفلتت مني ضحكة، بينما أفلتت من أمي الدموع. ارتج المكان بصوت الانفجار، كشرت هادية منزعجة ولوحت بيديها الصغيرتين البضتين كأنها تنفض الشياطين، ثم أكملت وجبتها وهي تنظر إلى أمي باسمة. الملاعين يظنون يوسف هنا وأصحابه، قالتها وقد بدا عليها القلق فجاءة. أين ذهب يوسف؟ لست أدري. في الصباح مسح على رأسي وقبلني ثم تلثم ومضى. ظهر على هاديتنا الجديدة الشبع، عافت طعامها وظلت تعبث في الهواء وعلى فمها ابتسامة رضا. ارتجت من تحتنا الأرض ومادت، صرخت هادية، ولولت أمي وأظلمت الدنيا. هادية أين أنت؟ رددت سؤلي وأنا سابحة في الأثير. لم تجبني، سمعت ضحكتها تصدح بين النجوم وقد خالطها سيمفونيتان بريئتان. الحقيقة أن من يستحقون الشكر هم الأبطال الذين يدافعون عن الأمة كلها بأرواحهم ودمائهم. كل الدعوات الصادقات أن ينصر الله إخواننا في فلسطين. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.